يا من ذل كل شيء لذته يا من خدع كل شيء لغيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهي الرجايا يا مجزم العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى يا ذا الحمد والسلام يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسلام يا ذا العهد والوفاء يا ذا العف والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا العلاء والنعماء اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا باسع يا موسى يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروه يا فارج كل محموم يا رائم كل مرموم يا ناصر كل مخزوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل متروك سبحانك يا لا إله إلا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا قنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزئي سبحانك يا لا إله إلا يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا

يا من لا يسأل إلا عفو يا من لا ينظر إلا برو يا من لا يخاف إلا عدلو يا من لا يدوم إلا ملكو يا من لا سلطان إلا سلطانو يا من وسع كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك إلهي يا الله كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الهم يا رازق الانام اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رقي يا ذكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص خلصنا يا رب يا من أظهر الجميل يا من ستر الغبيل يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك السر يا أديم الأخ يا أحسن التجاوب يا باسع المغفرة يا باسع اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا أنت يا ذا النعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاتلة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيئة سبحانك يا يا ماهي السيئات يا شديد النقمات اللهم إني أسألك باسمك يا مسور يا مقدر يا یا مدبر و یا متحد، یا منور و یا میسر، یا مبشر و یا منذر، یا مقدم و یا مؤخر. یا رب البيت الحرام، یا رب الشهر الحرام، یا رب البلد الحرام، یا رب الركن والمقام، یا رب المشعر الحرام، یا رب المسجد الحرام، یا رب الهل والحرام، یا رب النور والظلام، یا رب التحیت و السلام، یا رب قدرت فرعنا. یا احکم الحاکمین، یا عدل العادلین، یا اصدق الصادقین، یا اطهر الطاهرین، یا احسن الخالقین، یا اسرع الحاسبین، یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، یا اشفع الشافعین، یا اکرم الاکرمین. سبحانك یا لا اله الا یا سند من لا سند علی، یا ذخر من لا ذخر علی، یا حرز من لا حرز علی، یا قیاس من لا قیاس علی، یا فخر من لا فخر علی، یا عز من لا عز علی، معین من لا معین علی، یا انیس من لا انیس علی، یا امان من لا امان علی، بسمک یا عاصم و یا قائم، یا دائم و یا راغب، یا سالم و یا حاکم، یا عالم و یا قاسم، یا قابض و یا باسط. الهی الاف، الهی الاف. یا عاصم من استعصم، یا راحم من استرحم، یا غافر من استغفر، یا ناصر من استنصر، یا حافظ من استحفظ، یا مکرم من استکرم، یا مرشد من استرشد، یا صریح من استصرخ، یا معین من استعان، یا مغیث من استغاث. سبحانك یا لا اله الا یا عزیز الله یبار، یا لطیف الله یرام، یا قیوم الله ینام، یا دائم الله یفوت، یا حی الله یموت، یا ملک الله یزول، یا باقی الله یفنا، یا عالم الله یجهل، یا صمد الله یتم، یا قوی الله یضعف. یا عزیز الله یدام، یا لطیف الله یرام، یا قیوم الله ینام، یا دائم الله یفوت، یا حی الله یموت، یا ملک الله یزول، یا باقی الله یفنا، یا عالم الله یجهر، یا صمد الله یطعم، یا قوی الله یدعوف، سبحانك یا لا اله الا انت. اللهم انی اسالک بسمک یا احد و یا واحد، یا شاهد و یا ماجد، یا حامد و یا راشد، یا باعث و یا وارث، یا ضار و یا نافع. یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعلم من کل علیم، یا احکم من کل حکیم، یا اقدم من کل قدیم، یا اکبر من کل کبیر، یا الطف من کل لطیف، یا اجل من کل جلیل، یا اعز من کل عزیز. یا کریم الصبر، یا عظیم المن، یا کثیر الخیر، یا قدیم الفضل، یا دائم اللطف، یا لطیف الصون، یا منفس الکر، یا کاشف الضر، یا مالک الملک، یا قاضی الحق. یا من هو فی عهده وفی، یا من هو فی وفائه قوی، یا من هو فی قوته علی، یا من هو فی علوه غلی، یا من هو فی قربه لطیف، یا من هو فی لطفه شریف، یا من هو فی شرفه عزیز، یا من هو فی عزته عظیم، یا من هو فی عظمته مجید، یا من هو فی مجده حمید، سبحانك یا لا اله الا انت. بسمک یا کافی، یا شافی، یا وافی، یا معافی، یا هادی، یا داعی، یا قاضی، یا راضی، یا عالی، یا باقی. یا من کل شیء خاضع له، یا من کل شیء خاشع له، یا من کل شیء کائن له، یا من کل شیء موجود به، یا من کل شیء منیب له، یا من کل شیء خائف منه، یا من کل شیء قائم به، یا من کل شیء صائر الیه، یا یا من کل شیء یسبح بحمده یا من کل شیء هانکم الا وجهه یا من لا مفر الا الیک یا من لا مفزع الا الیک یا من لا مقصد الا الیک یا من لا منجا منه الا الیک یا من لا یرغب الا الیک یا من لا حول ولا قوة الا به یا من لا یستعان الا به یا من لا یتوکل الا علی یا من لا یرجا الا هو یا من لا یعبد الا هو یا خیر المرحومین یا خیر المرغوبین یا خیر المطلوبین یا خیر المسئولین یا خیر المقصودین یا خیر المذکورین یا خیر المشکورین یا خیر المحبوبین یا خیر المدعوین یا خیر المستأنسین الهی فاطر و یا کاسر یا جابر و یا باکر یا نادر و یا ناصر یا من خلق فسوا یا من قدر فهدا یا من یکشف البلوا یا من یسمع النجوا یا من ینقذ الغرقا یا من ینجی الهلکا یا من یشفی المرضا یا من اضحک و ابکا یا من امات و احیا یا من خلق الزوجین الذکر و الانثی يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب عيبته يا من في الميزان قضاءه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتعيرون يا یا من بهی هستم یا استأنس المریدون، یا من بهی استأنس المریدون، یا من بهی افتخر المحبون، یا من فی عفهی یتمع الخاطئون، یا من الیه یسکن المغنون، یا من علیه یتوکل المتوکلون. یا اللهم انی اسألک یا حبیب و یا طبیب، یا غریب و یا رقیب، یا حسیب و یا محیب، یا مصیب و یا مجیب، یا خبیر و یا بصیر. یا اقرب من كل قریب، یا احب من كل حبیب، یا ابصر من كل بصیر، یا اخبر من كل خبیر، یا اشرف من كل شریف، یا ارفع من كل رفیع، یا اغلا من كل قبیح، یا اغلا من كل غنی، یا اجود من کل جواد، یا ارعف من کل رؤوف. یا غالبا غیر مغلوب، یا صانعا غیر مسلوم، یا خالقا غیر مخلوق، یا مالکا غیر مملوک، یا قادرا غیر مقهور، یا رافعا غیر مرفوع، یا حافظا غیر محفوظ، یا ناصرا غیر منصور، یا شاهدا غیر غائب، یا غریبا غیر بعید. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور لیس کمثله نور. یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده سر، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عد، یا من ذکره هول، یا من فضله امین. اللهم انی اسألک باسمک یا مسهل و یا مفسر، یا مبدل و یا مدبر، یا مبدل و یا مدلل، یا منزل و یا منبر، یا مفضل و یا مجزل، یا ممهل و یا مجمل. لا إله إلا یا من یرا ولا یرا، یا من یخلق ولا یخلق، یا من یهدی ولا یهدا، یا من یحیی ولا یحیا، یا من یسأل ولا یسأل، یا من یطعم ولا یطعم، یا من یجیر ولا یجار علی، یا من یغنی ولا یبغی علی، یا من یحکم ولا یحکم علی، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا نعم الحسین، یا نعم السبیل، یا نعم الرقیب، یا نعم الغریب، یا نعم المجیب، یا نعم الحبیب، یا نعم الکفیل، یا نعم الوکیل، یا نعم المولا، یا نعم النصیر. یا سرور العارفین، یا من المحبین، یا انیس المریدین، یا حبیب التوابین، یا رازق المقلین، یا رجاء المذنبین، یا قرة عین العابدین، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا اله الاولین والآخرین. اللهم انی اسألک باسمک یا ربنا یا الهنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا دلیلنا یا مقیننا یا حبیبنا یا طبیبنا. یا رب النبیین والابرار، یا رب الصدیقین والاخبار، یا رب الصدیقین والاخیار، یا رب الجنة والنار، یا رب الصغار والکبار، یا رب الحبوب والثمار، یا رب الانهار والاشجار، یا رب السهاری والغفار، یا رب البراری والبهار، یا رب اللیل والنهار، یا رب الاعلان والاسرار. یا من نفذ فی کل شیء امرو، یا من لهب بکل شیء علمو، یا من بلغت الا کل شیء قدرتو، یا من بلغت الا کل شیء قدرتو، یا من لا تحصل عبادو نعمه، یا من لا تبلغ الخلائق شکره، یا من لا تدرك الافهام جلاله، يا من لا تنال الاوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رضا، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك الا ملكه، يا من لا عطاء الا عطاء. يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى اللهم إني أسألك باسمك يا أفض يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا لطوف يا مسؤول يا ودود يا صبوح يا قدوس يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته يا كافي من استكفى يا حبيب من لا حبيب لا يا طبيب من لا طبيب لا يا مجيب من لا مجيب لا يا شفيق من لا شفيق لا يا رفيق من لا رفيق لا يا مغيث من لا مغيث لا يا دليل من لا دليل لا يا أنيس من لا أنيس لا يا راهم من لا راهم لا يا صاحب من لا صاحب لا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص إلهي على كافيا من استكفى يا هاديا من استهدى يا قادئا من استكنى يا راعيا من استرى يا شافيا من استشفى يا غاضيا من استغضى يا مغنيا من استغنى يا موفيا من استغفى يا مقويا من استغفى يا وليا من استولى سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتب يا سابق يا سامق يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق قبل لبن حرور یا من سخر الشمس والقمر یا من قدر الخير والشر یا من خلق الموت والحياة یا من له الخلق والأمر یا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا یا من ليس له شريك في المول یا من لم يكن له ولي من الضال یا من یعلم مراد المریدی یا من یعلم ضمیر الصامتی یا من یسمع انین الواهنین یا من یرا بکا الخائفین یا من یرا بکا الخائفین یا من یملک حوائج السائلین یا من یقبل عمر التائبین یا من لا یصلح عمل المفسدین یا من لا یضیع اجر المحسنین یا من لا یبعد عن قلوب العارفین یا اجبد الاجبدین یا دائم البقا یا سامع الدعا یا واسع العطا یا غافر الخطا یا بدیع السما یا حسن البلا یا جمیل السنا یا قدیم السنا یا کثیر الوفا یا شریف الجزا خلصنا من النار اللهم اني اسالك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرسا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من عبدني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآباني يا من أماتني وأحياني يا من يحب الحق بكلماته يا من يقبل توبة عباده يا من يقول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا، یا من جعل النوم سباتا، یا من جعل السماء بنا، یا من جعل الاشیاء ازواجا، یا من جعل النار مرصادا. یا رفیق و یا منی، یا سریع و یا بدی، یا کبیر و یا قدیر، یا خبیر و یا مجیر. الهی علی يا هيان قبل كل هاي، يا هيان بعد كل هاي، يا حي الذي ليس كمثله هاي، يا حي الذي لا يشارك هاي، يا حي الذي لا يحتاج إلى هاي، يا حي الذي يميت كل هاي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حي لم يعرف الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعدها، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يا من له كمال لا يدرك، يا من له غضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. طالبین یا دهر اللاجین، یا مدرک الهاربین، یا من یحب الصابرین، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطهرین، یا من یحب المحسنین، یا من هو اعلم بالمحسنین. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق، يا حفيظ يا معين، يا مقيت يا مقيس، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معين. سبحانك يا لا إله إلا أنت. یا من هو احدون بلاند، یا من هو فردون بلاند، یا من هو سمدون بلاند، یا من هو بسرون بلاکن، یا من هو قادم بلاند، یا من هو رب و بلا وزی، یا من هو عدیدون بلازور، یا من هو غنیون بلافق، یا من هو ملکون بلاند، یا من هو موصوفم بلا شبیه. سبحانك یا لا اله الا الله، یا من ذکره شرف للذاکرین، یا من شکره فوز للشاکرین، یا من حمده اذن للعامدین، یا من طاعته نجات للمطیعین، یا من بابه مفتوح للطالبین، یا من سبیله واضح للمنیبین، یا من آیاته برهان للناظرین، یا من کتابه تذکرة للمتقین، یا من رزقه عموم للطائعین والعاصین، یا من رحمته قریب من المحسنین. یا من تبارک اسمه، یا من تعالی جده، یا من لا اله غیره، یا من جل ثناؤه، یا من تقدس اسمه، یا من یدوم بقاؤه، یا من العظمة بهاؤه، یا من الکبریاء رضاؤه، من لا تحصاله، یا من لا تعد نعمه. اللهم انی اسالک باسمک یا معین و یا امین، یا مبین و یا متین، یا مکین و یا رشید، یا عمید و یا مجید، یا شدید و یا شهید. یا دل عرش المجید، یا دل غوض السدید، یا دل فعل الرشید، یا دل بطش الشدید، یا دل وعد والبعید، یا من هو الولی الحمید، یا من هو فعال لما یرید، یا من هو قریب غیر بعید، یا من هو علی کل شیء شهید، یا من هو لیس عبد الله من للعبید. یا من لا شریک له، یا من لا شریک له ولا وزیر، یا من لا شبیه له ولا نظیر، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا مغنی الباس الفقیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا رائم الشیخ الكبیر، یا جابر العظم الكثیر، یا عصمت الخائف المستجیر، یا من هو بعباده خبیر بصیر، یا من هو علی کل شیء قدیر. یا دل جود من نعمه، یا دل جود من نعمه، یا دل فضل من کرم، یا خالق اللوح والقلم، یا بار اول من نسب، یا دل بأس من نقم، یا ملهم العرب والعجم، یا کاشف الضر والعلم، یا عالم السر والهمم، یا رب البيت والحرام، یا من خلق الاشیاء من العدم. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جائع، يا قابل يا كامل، يا فاصل يا واصل، يا عادل يا غالب، يا طالب يا ظاهر. یا من انعم بتوله، یا من اکرم بجوده، یا من جاد بلطفه، یا من تعزز بقدرته، یا من قدر بحکمته، یا من حکم بتدبیره، یا من دبر بعلمه، یا من تجاوز، یا من تجاوز بعلمه، یا من دنا فی علمه، یا من علا فی دنوه. یا من یخلق ما یشاء، یا من یفعل ما یشاء، یا من یهدی من یشاء، یا من یضل من یشاء، یا من یعذب من یشاء، یا من یغفر لمن یشاء، یا من یعز من یشاء، یا من یذل من یشاء، یا من یسور فی الارحام ما یشاء، یا من یختص برحمته من یشاء. یا من لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، یا من جعل لكل شيء قدرا، یا من لا یشرک فی حکمه احدا، یا من جعل الملائكة رسلا، یا من جعل فی السماء بروجا، یا من جعل الارض قرارا، یا من خلق من الماء بشرا، یا من جعل لكل شيء امدا، يا من احاط بكل شيء علما، يا من احصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا بر، يا صمد يا سرمد. خیر معروف نوره، یا افضل معبود نوبه، یا اجل مشکور شکر، یا اعز مذکور بکر، یا اعلا محمود نوبه، یا اقدم موجود طلب، یا عرف موصوف الغسل، یا اکبر مقصود قصد، یا اکرم مسئول سؤال، یا اشرف محبوب خود. یا حبیب الباکی، یا سید المتوکلی، یا هادی المدلی، یا ولی المؤمنین، یا انیس الذاکرین، یا مبدع الملهوفین، یا منجی الصادقین، یا اقدر القادرین، یا عالم العالمین، یا اله الحق، یا اله الخلق اجمعین. یا من علا فقهر، یا من ملک فقدر، یا من بطن فخبر، یا من عبد فشکر، یا من عصی فغفر، یا من لا تهفی الفکر، یا من لا یدرک بسر، یا من لا یخفا علی اثر، یا راد قلب شر، یا مقدر ترا كل قدر. اللهم اني اسالك باسمك يا حافظ يا باره، يا دار يا بادخ، يا فارج يا فاتح، يا كاشف يا دامع، يا آمر يا ناهي. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا غائر الأرداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأسفياء، يا أبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. يا كافيا من كل شر، يا قائما على كل شر، يا من لا يشبه شر، يا من لا يزيد في ملكه شر، يا من لا يخفى عليه شر، يا من لا ينقص من خزائن شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعذب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم، يا منعم يا مؤتي، يا مغني يا مغني، يا مفني يا مهي، يا مرضي يا منجي. الآخرة يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا بارئ كل شيء وخالق يا قابض كل شيء وباسط يا مبدئ كل شيء ومعيد يا منشئ كل شيء ومقدر يا مكون كل شيء ومؤمل يا مهي كل شيء ومميت يا خالق كل شيء وبارس يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير آمد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير دائم ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وأنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاعه حبيب يا من هو إلى من أحبه قريب يا من هو بمن استحفظه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن أساه عليم يا من هو في عظمته رقيب يا من هو في حكمته عظيم يا من هو في إحسانه قدير يا من هو بمن أراده عليم اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرتب يا مقلب يا مؤقب يا مرتب يا مخبب يا مؤذر يا مذكر يا مسخر يا مغير يا من علمه صادق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من امره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه قائم يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله أمين يا من عرشه عظيم يا من لا يشغله سوء ننساب يا من لا يمنعه فعل ننفر يا من لا يلهي قول ننظر يا من لا يغلطه سؤال ننسؤال يا من لا يهجبه شيء ننشاي يا من لا يبرمه إلهاه الملهي يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو منتهى همم العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين يا حليما لا يعجب يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهاب الله يا من يا قاهر الله يغلب يا عظيم الله يوسف يا عدل الله يهين يا غني الله يفتخر يا كبير الله يصبر يا حافظ الله يغفر سبحانك يا الله لا اله الا انت سبحانك يا الله لا اله الا انت الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب.